وبعد، في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سننتهي من قرائن الترجيح في الاختلاف، بقي منها تكملة القرائن المتعلقة بصفة الأوجه الواردة في الاختلاف. والقرائن في صفة الأوجه أخذنا منها قرينتين، السهولة والوعورة، وأخذنا أيضا لهذه فقط، نعم أخذنا السهولة والوعورة. طبعا هذه هي السهولة والوعورة تتفرع إلى قرائن أصغر منها، وبعد قرينة السهولة والوعورة قرينة ضخمة جدا أيضا، وهي عند بعض الباحثين يفرعونها إلى عدد من القرائن. يمكن تلخيص هذه القرينة بأنها ما يوجد التفاصيل الموجودة في الإسناد أو المتن التي تدل على الضبط، تفاصيل في المتن أو الإسناد، وغالبا ما تأتي في الإسناد تدل على ضبط أحد الراويين أو على أن من روى هذا الوجه قد ضبط، مثل ورود قصة في الإسناد، قصة لأحد الرواة، ورود سؤال لأحد الرواة لشيخه، استفسار. هذه التفاصيل يعتني بها العلماء رحمهم الله تعالى ويدققون في البحث عنهما عنها، ونجد يعني فحص لهذه الأسئلة وهذه التفاصيل هل تثبت أو لا تثبت للاستدلال بها. نمر على بعض الأمثلة في كتاب ابن أبي حاتم لتتضح هذه القرينة. رقم 878 نعم. سألت أبي عن حديث رواه قزعة بن سويد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كنا مع رسول الله في المسير بعرفة فأخرجت امرأة أعرابية رأسها من هودج ومعها صبي فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أبي، هذا هو موضع الشاهد، قال ابن عيينة قال إبراهيم بن عقبة أنا حدثت ابن المنكدر عن كريب عن ابن عباس هذا الحديث. قال أبي قال ابن عيينة قال إبراهيم بن عقبة أنا حدثت ابن المنكدر عن كريب عن ابن عباس هذا الحديث. في 914 وسأعود إلى هذا الآن، هذا المثال إذن هذا الكلام أو رواية ابن عيينة أحضرها أبو حاتم رحمه الله ليبين غلط من رواه عن محمد بن المنكدر عن جابر. فإن إبراهيم بن عقبة رحمه الله يقول أنا هذا الحديث أنا حدثت به ابن المنكدر عن كريب عن ابن عباس. الحديث مشهور بإبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس، مشهور جدا جدا. وفي بعض الروايات يقول إبراهيم بن عقبة حدثت به ابن المنكدر فكان يحج بأهله كل سنة كبارا وصغارا بهذا. الحديث، وكان يرويه مرسلا. ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لعله لا يرويه عن ابراهيم بن عقبه عن كريب عن ابن عباس، لان ابراهيم بن عقبه اصغر منه، لان ابراهيم اصغر منه. المقصود من هذا ان من رواه عن محمد بن المنكدر عن جابر فهو غلط. هذه القصة تدل على ضبط من رواه عن محمد بن المنكدر مرسلا ليس فيه جابر بن عبد الله. انظر 914 يمكن يكون مثال ايضا يعني اوضح او واضح. 914 سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المغازين ونظر إلى امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل، فنهى عن قتل النساء والولدان صلى الله عليه وسلم. قال أبي وأبو زرعة هذا خطأ، يقال إن هذا في الوهم الثوري. إنما هو، لاحظ هذا التفصيل، إنما هو المرقع بن صيفي عن جده رياح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن وزياد بن سعد وعبد الرحمن بن أبي الزناد. إذا هذا التفصيل في رواية هؤلاء أفاد أن الثوري رحمه الله وهم حين قال عن حنظلة الكاتب، إنما هو للتعريف، هذا ورد للتعريف برياح، لأن رياح ابن الربيع هو أخو حنظلة الكاتب، فنقل الثوري هذا من التعريف إلى الإسناد. نأخذ مثال ثالث أيضا على عجل 1042 سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الوارث عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، فقال هذا خطأ. رواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيه والده ولا عائشة. شوف الدليل أو اسمع الدليل. قال شعبة فقلت لعبد الرحمن بن القاسم من حدثك؟ قال أبو جعفر محمد بن علي. لأن هذا السؤال وهذا الجواب يدل على أن شعبة رحمه الله قد حفظ وضبط. قال وهو الصحيح. قلت لأبي الوهم من عبد الوارث؟ قال لا أدري، من عبد الوارث هو أو من أيوب. إذا هذا السؤال الذي في رواية شعبة هو يستدل به العلماء رحمهم الله على أن من رواه بغير هذا الإسناد فقد أخطأ على عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله. هناك في موضوع التفاصيل موضوع مما يستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على الربط، لكن أنبه إلى أنه من الموضوعات الدقيقة جدا التي اختص بها هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى بسعة اطلاعهم، وألخصها حتى ما أطيل يعني يتشعب الموضوع بعبارات، وهي أن أحيانا الراوي يكون عنده عن شيخه، بس مركز، الراوي يكون عنده عن شيخه حديثان، أو ربما يكون لشيخه حديثان، كل واحد يرويه بإسناد. ماذا يفعل هذا الراوي؟ أحيانا بعض الرواة يغلط فينقل متن حديثه إلى الإسناد الآخر، وغالبا ما يعبر العلماء هذا بأن يقولون دخل له حديث في حديث. أكثر ما يظهر لنا نحن بالنسبة لطلبة العلم والأئمة يعني ظهورا بينا، إذا كان المتنان بينهما تشابه بأن كان موضوع المتنين أو يتحدث أو في الحديثين موضوع واحد، لكن يتناوله هذا من جانب وهذا من جانب، فالراوي ربما جمع بينهما في إسناد واحد أو أعطى إسناد هذا متن هذا. يستدل العلماء رحمهم الله يستشفون من خلال النظر في المتون إلى أنه قد دخل لهذا الراوي حديث بحديث، فيرجحون رواية مخالفه. نأخذ بعض الأمثلة على هذا، نأخذها أيضا كذلك، مثلا مثال رقم 9، المثال رقم 9 هو كثير في عيل ابن أبي حاتم هذا المرجح. طبعا المثال طويل، سألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه سفيان الثوري وفلان وفلان إلى آخره عن الأعمش وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المثنى على الكفين، ورواه أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش وعاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما الصحيح من حديث الأعمش؟ قال أبي الصحيح من حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في هذا الحديث أبو بكر بن عياش. الواهم من هو؟ أبو بكر بن عياش. ننظر الآن في سبب الوهم، في سبب الوهم مما يؤكد الوهم، طبعا يؤكده حفظ أولئك الجماعة وكثرتهم، ولكن يؤكده أيضا قول أبي حاتم إنما أراد الذي هو أبو بكر بن عياش الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة. إذا الحديثان في المسح على الخفين كلاهما عند الأعمش، غلط أبو بكر بن عياش فنقل إسناد هذا أو متن هذا إلى الإسناد الأول، كلاهما في المسح على الخفين لكن بينهما اختلاف في اللفظ، ليس متفقين في اللفظ. هذا في موضوع، وهذا أقول هذا في ناحية وهذا في ناحية. يقول ولم يميز حديث أبي وائل من حديث مسلم. نأخذ مثال ثاني أيضا رقم 198 هذا المثال اضطروا إليه، نأخذه الآن، وليس بين المثنين تشابه أو تقارب، ولكن اضطروا إليه لبيان غلط أحد رواة الوجهين. سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن عيينة عن الأعمش عن عمارة عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر عن خباب قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا. قال أبي هذا خطأ أخطأ فيه ابن عيينة ليس لهذا أصل، ما ندري كيف أخطأ وما أراد. أبو حاتم رحمه الله الآن يقول ما في عند الأعمش حديث ثاني بإسناد ثاني بنفس الموضوع لكي نقول إن الأعمش غلط فيه، لكن أبو زرعة أصر على أنه أخطأ بحديث ثاني، ولكن ليس بينهما التقاء في المتن. أبو زرعة ماذا يقول؟ إنما أراد ابن عيينة حديث الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن خباب أنه قيل له كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال باضطراب لحيته. هذا في موضوع وذاك في موضوع، لكنهما مشهوران عن الأعمش، هذا بهذا الإسناد وهذا بذاك الإسناد. فأخطأ رحمه الله ابن عيينة ونقل الإسناد الأول إلى المتن الذي هو شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرمضاء. قلت لأبي زرعة عنده الحديثين جميعا؟ قال أحدهما والآخر خطأ. نأخذ مثال ثاني يتضح الموضوع. 207 هذا طويل، نأخذ بعده 226 طويل، لكن هو من دخول حديث في حديث، ويتضح في المثال 207 جهود الأئمة رحمهم الله، وكيف أبو حاتم كيف الجهد الذي بذله ليكشف علة حديث ودخوله أو دخول حديث في حديث على راوي. 226 سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه موسى ابن داود عن الماجشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، فقال هذا خطأ. قال أبو زرعة إنما هو على ما رواه الثوري ومعتمد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد فقط. ما معنى فقط؟ يعني ليس فيه أم الفضل، ليس فيه أم الفضل. دخل لموسى حديث في حديث، دخل لموسى حديث في حديث. يحتمل أن يكون عنده حديث عبد العزيز، هذا عبد العزيز عند شيخه عنده الحديث هذا. قال ذكر لي عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في المرسلات وكان بجنبه عن حميد عن أنس، فدخل له حديث في حديث، يعني كان بجنبه حميد عن أنس في قصة صلى في ثوب أو في حديث صلى في ثوب واحد. سأله سؤال آخر، الدليل ما هو؟ هذا كلام جاء الآن كلام أبي حاتم. وقال أبي إنما روى، قال أبي ومما يبين خطأ هذا الحديث، يعني حديث موسى بن داود، ما حدثنا به كاتب الليل عن عبد العزيز الماجشون عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد. قال عبد العزيز وذكر لي عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات وكان هذا آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض، فجعل موسى الحديث كله عن أم الفضل. دخول الحديث على الحديث على حديث أو دخول حديث على الراوي، دخول حديث على حديث على الراوي، هذا كثير في الأحاديث يدخل عليه إسناد على إسناد، يعني من أسبابه سقوط ورقة من كتابه، انتقال بصره وهو يقرأ وهو يكتب عن شيخه، أسباب عديدة تجعله ينتقل، منها تشابه المتنان. قريب منه 236، سئل أبي 237، سئل أبي عن حديث رواه أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي وهو يجد في بطنه شيئا. قال أبي: لم يعمل أبو معشر شيئا، أبو معشر شيئا، إنما هو هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصواب. من أين جاء الخطأ؟ إنما أراد أبو معشر حديث عائشة الذي يرويه ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخلفين. إذن الحديثان في موضوع، في موضوع واحد، نقله أبو معشر أو نقل أبو معشر متن أحدهما إلى إسناد الآخر. في أيضا 732، 979، 1120، 63، 86 أمثلة، يعني عديدة استخدمها أبو حاتم وأبو زرعة قضية تداخل الحديث أو تداخل الأحاديث على الرواة. وبإمكان طالب العلم، يعني بإمكانه إذا فحص وتعب ويعني قرأ له مثلا دخول حديث في حديث على بعض الرواة أو في بعض الطبعات، الآن يوجد مثلا في بعض الطبعات، مثلا في مسند أحمد أحيانا نجد سقوط متن حديث وإسناد حديث، فيكون فينتقل الإسناد إلى متن، إلى متن آخر، وهذا سببه النسخ غالبا الناسخ، خصوصا إذا كان هناك، إذا كان يوجد كلمتان في سطرين، الناسخ إذا وقع بصره إذا كتب إلى الكلمة الأولى التي في السطر الأول ثم رفع بصره وأعاد بصره إلى النسخة ينقل أو يكتب ما بعد الكلمة في موضعها الثاني ويسقط ما بينهما، هذا كثير جربه. فهذا موجود الذي هو دخول حديث في حديث على الراوي، وهو من دقائق هذا العلم الذي أغفل في الوقت الحاضر مع الأسف الشديد، لكن إحياؤه في يعني في في في أذهان طلبة العلم، ويعني مما يلقي على العلم أيضا يعني لذة، لأنه اكتشافه، اكتشافه إذا اكتشفت دخول حديث في حديث لم يكتشفه أحد غيرك من قبل، هذا يعني يعطيك أنه أن نقول كم ترك الأول للآخر، ولا نقول يعني ما يتردد مثلا ما ترك الأول للآخر، هذه هما عبارتان، بل نقول كم ترك الأول للآخر. وقد يكون هذا الترك كونه لم يصل إلينا، قد يكون تكلم عنه فيصدق عليه أنه ترك لنا. هذا الموضوع الذي هي التفاصيل التي توجد في المتن أو الإسناد من القرائن التي يعني تحتاج إلى إعمال ذهن، وتحتاج إلى أن يكون الإنسان قد تشبع بطريقة التعليل، لأنها يعني قد يقول يعني قد يقول قائل هذا حديث وهذا حديث، ويقع أحيانا لبعض الأئمة، أحيانا بعض الأئمة تجده يخالف الجمهور فيقول هذا حديث وهذا حديث، لكن في الغالب مثل هذا تجد الجمهور على قول واحد. في حديث يعني حتى نعرف مثل هذا الموضوع، حديث أفطر الحاكم والمحجوم، حديث وين يكون هنا؟ كم؟ 600 680 يمكن يكون ورد، إذا يمكن يكون في مكان ثاني أيضا. لا ليس هذا. طيب روح الكشف الحجاني كم؟ 693 إذا قريب. لا أيضا ليس هنا، أيضا ليس هنا. هو حديث أبي رافع كسب الحجاني 700 ليس هو أيضا، لأنه حديث أفطر الحاكم والمحجوم تكرر. نعم رافع بن خديج. نعم 732 نعم قريب أيضا. سمعت أبي يقول، انظر التداخل، سمعت أبي يقول روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. لو صح بهذا الإسناد لكان أقوى إسناد في قضية الإفطار بالحجامة. قال أبي إنما يروى هذا الحديث عن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. طبعا في كلمة شديدة لأبي حاتم يقول واغتر أحمد بن حنبل بأن قال الحديثين أو الحديثان عنده، يعني عند معمر، يعني يروي الحديثين جميعا وأصاب فيهما جميعا. الإمام أحمد له عنه رواية ثانية غير ما ذكره أبو حاتم أنه يخطئ معمر في الحديث الأول كما فعل أبو حاتم، لكن انظر سبب الخطأ ما هو. وإنما يروى بذلك الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الحجام ومهر البغي، وهذا الحديث في يفطر الحاجم والمحجوم عندي باطل. إذا معمر رحمه الله نقل إسناد حديث كسب الحجام مشهور عن يحيى بن أبي كثير، هذا في مسلم وغيره، ومعمر يرويه، لكن نقل إسناده إلى حديث أفطر الحاجم والمحجوم لأن بينهما تشابه أو يتحدثان عن موضوع واحد أو في قضية واحدة وهي قضية الحجامة. فهذا هو يعني موضوع التداخل. وتجد للعلماء رحمهم الله كلام كثير حول هذا الموضوع، موضوع شيق يعني. نعم عندنا في موضوع أيضا كذلك في قرائن الترجيح الثالثة والأخيرة، وهي قرينة الثبات أو الاضطراب. الثبات والاضطراب إذا اختلف على راو من الرواة قد نجد في رواية أحد رواة الأوجه أو راو من رواة الأوجه أنه يتردد بأن يروى عنه أن يقول مثلا كذا وكذا، أو يقول لعله كذا، أو يقول مثلا في حفظي أنه كذا، كلمات تدل على أنه لم يترك. يلتحق بهذا أن يخالف الراوي في أماكن من الحديث، يخالف في الإسناد ثم يخالف في المتن ثم يستدل به على أنه لم يصدق. التردد هذا وعدم الثبات استخدمه العلماء أو استغله العلماء رحمهم الله لترجيح رواية من ثبت، من ليس في روايته تردد. سنأخذ بعض الأمثلة أيضا على عجل في في هذا 1210 على هذا المعنى. سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سعيد بن أبي عروبة وأبان، فقال يعني سعيد وأبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال أبو محمد ورواه همام وهشام الدستوار وحماد بن سلمة وسعيد بن بشير، فقالوا عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج الوليان فهو للأول، فقال عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح. لماذا؟ لأن ابن أبي عروبة حدث به قديما فقال عن سمرة وبأخرة شك فيه. إذن هذا الدليل أو هذا الشك من ابن أبي عروبة أو تردده في الرواية استخدمه وإلا سعيد بن أبي عروبة يعتبر هو رقم واحد في الضبط عن قتادة قبل أن يختلط رحمه الله. يعني كثير من العلماء يقدمونه على هشام الدستوائي وعلى شعبة، لكن هنا الآن قدم أبو حاتم رواية هشام ومن معه. كان من الممكن أن يقول أبو حاتم نظرا لقوة الطريقين لعلهما محفوظان مثلا، لكن أشكل على هذا أن سعيد بن أبي عروبة رحمه الله شك في روايته فتقدم رواية من لم يشك. نأخذ مثال ثاني 846، هذا مثال لراوي أخطأ في موضعين من الإسناد، سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكتب للحجاج كذا، يعني هو في الحاج والمعتمر والغازي وفضل الله. قال أبي هذا خطأ، حدثناه حجاج الأنماطي وأبو سلمة عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي أخطأ يحيى بن حسان في موضعين وهذا الصحيح، يعني أخطأ في عطاء الخراساني وضعه مكان عطاء بن السائب، ووضع أيضا جعله عن مجاهد عن ابن عمر، والصحيح أنه عن مجاهد عن عمر. في أمثلة كثيرة في عير في الكتاب على يعني الثبات والاضطراب وعلى أيضا كذلك إذا أخطأ الراوي في أكثر من موضع يستدل به العلماء رحمه الله على أنه في هذا الحديث لم يتقنه. وكثير من الرواة يشير إلى هذا، يقول لا حدثني به فلان مرتين، مرة مرسل ومرة موصول، أو يقول كان يحدثنا به عن كذا ثم قال اتركه، مثلا كان يحدثنا يذكر به عائشة وحدثنا به مرة فقال دعوا عائشة، يستدل به على أنه لم يتقن ولم يضبط. هذه مجموعة من القرائن في يعني على الباحث أن يفحص جميع ما يمر به من بعد المدار من صفات للأوجه لعله يقف على مرجح، لأنه أحيانا يضيق الأمر تضطر إلى مرجح دقيق لسبب سأذكره بعد قليل. لكن أختم قرائن الترجيح المتعلقة بصفات الأوجه للتنبيه على قضية ترد في علل ابن أبي حاتم، ولولا ورودها ما ذكرتها، لكن لطولها وتشعبها انتبهوا لهذه النقطة. النقطة هذه قل باحث قرأت له يكتب أو يبدأ في الكتابة في تناول العلل إلا ويخطئ فيه، وستخطئ فيه جميعا. ما هو؟ هي صفات ترد في بعض الأوجه يستخدمها خصوصا الشباب، يستخدمها كمرجح لأنها وردت في كلام الإمام، يعني أوهمت أو سياق كلام الإمام فهم منه هذا الباحث أن الإمام يرجح بها وهي ليست بمرجح. يجمع هذه الأوصاف شيء واحد، وهو أن بعض الباحثين أو مثل ما قلت ما في باحث إلا ويمر به يظن أن أحد الإسنادين إذا كان مستقيما بعد المدار فهذا يرجح به الأئمة على ما إذا كان ضعيفا في الوجه الثاني. يعني مثلا لو يروي راوي ويجعل مثل ما مر بنا قبل قليل مجاهد عن ابن عمر متصل ومجاهد عن عمر مرسل، يظن بعض الباحثين أن كونه عن مجاهد عن ابن عمر أرجح، لأن مجاهد لم يسمع من عمر. وذكرت أنا في بداية الدروس في موضوع القرائن أن البحث إنما هو في ماذا حدث به المدار، ما الذي حدث به المدار، سواء كان الراجح ضعيفا أو كان الراجح تاما، سواء كان الراجح ناقصا أو تاما. لا ننظر للتمام. بعض الباحثين إذا اختلف على راو في شيخين وأحد الشيخين ثقة والآخر ضعيف يقول ومما يرجح هذا الوجه أن الراوي الذي بعد المدار ثقة، أو أن شيخه ثقة والآخر ضعيف. ليس هذا المرجح أبدا، بل لو كان هناك ترجيح لكان الترجيح الأولى أن يكون راجحا الوجه الذي فيه الراوي الضعيف. فأقرا عليكم مثال وانظروا في كلام أبي حاتم ونأخذ بعض الأمثلة التوضيحية. مثال 143 سئل أبو زرعة عن حديث رواه الفرياني عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان توضأ ثلاثا الحديث. هذا وجه. ورواه وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد الحديث نفس الحديث. قال أبو زرعة وهم فيه الفريابي الصواب ما قال وكيع. وسألت أبي عن هذا الحديث فقال حديث وكيع أصح. الآن أكمل كلام أبي حاتم. وأبو أنس جد مالك بن أنس، وأبو أنس عن عثمان متصل، وبشر بن سعيد عن عثمان مرسل. أبو حاتم رجح أن الحديث عن أبي أنس عن عثمان، رجح الإسناد المتصل. جرع لأقول واحد من الباحثين نقلوا عن أبي حاتم هذا وفسروه بأن أبا حاتم إنما رجح الإسناد الأول أو الإسناد الثاني الذي رواه وكيع لأن رواية أبي أنس عن عثمان متصلة، لكن هذا الكلام غير صحيح. لم يرجح أبو حاتم لأن هذا متصل وهذا منقطع. ما الدليل؟ الدليل أن الإمام أحمد رحمه الله والدارقطني والجماعة رجحوا الرواية المنقطعة. لا نظر هنا في الاتصال والانقطاع، لا نظر لهم هنا، ينظرون رجح أبو حاتم الآن هذا وأبو زرعة لأن وكيعا أحفظ من الفريابي. هذا هو سبب الترجيح. رجح أحمد والدارقطني والجماعة رواية الفريابي لأنه قد شاركه جماعة حوالي ستة من أصحاب سفيان الثوري كلهم يجعلونه عن بسر بن سعيد بالإسناد المنقطع. إذن التمام والقصور أو الاتصال هنا لا صلة له بالترجيح، وهذه نقطة مهمة في موضوع صفة الأوجه. التمام والقصور لا صلة له بالترجيح، وما يأتي في كلام الأئمة في كلام أبي حاتم كثير في العلل، كثير في العلل أن يورد أن هذا متصل وهذا منقطع، لكن ليس الغرض منه الترجيح. ما الغرض منه؟ أغراض كثيرة، في الغالب يكون إنشاء كلام يبين أن هذا متصل وهذا منقطع، لا يريد أن يضيفه على قرائن الترجيح. لنأخذ مثال يتضح به الموضوع، خذ مثال 275 حتى بعض الباحثين قال في معالجته لكلام الدارقطني قال إنما رجح الدارقطني رواية بشر بن سعيد، انظر الإسراف، يعني إنما رجح الدارقطني رواية بشر بن سعيد لأنه يظنها متصلة، لأنه يظنها متصلة، يعني معناه أن الدارقطني لو عرف أنها منقطعة لما رجح. وهذا غلو، يعني بعد عن يعني عن الكلام أو عن القرينة الصحيحة في الترجيح. كم قلنا 275، انظر هذا المثال، وسألت أبي عن حديث رواه أحمد بن يونس عن مندل عن حصين عن عمرو بن الميمون قال قال عمر بن الخطاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الكراد إلى آخره. قال أبي هذا خطأ، إنما هو حصين عن هلال بن يسار عن عمر بن الخطاب مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإرسال بين من ومن؟ بين هلال بن يسار وعمر بن الخطاب الذي نسميه نحن المنقطع. قلت لأبي عمرو بن ميمون لقي عمر؟ قال نعم. وهلال بن يسار لم يلقى عمر. إذا الآن رجح أبو حاتم ماذا؟ المنقطع. وهذا يرجح، وإلا لو كان هذا مرجح لكان كل من روى رسولا يرجح على من روى مرسل، وهذا الكلام لا يمكن أن يقال. ورأيت كثير من الباحثين في موضوع الاتصال وفي موضوع الرواه تجده يقول هذا الإسناد أقوى، ينظر من المدار فصاعدا، وهذا لا نظر فيه، هذا لا نظر فيه، إلا مثل ما تقدم لو وجدنا في أحد الوجهين ما نستدل به على خطأ أحد الرواة، فهذا هو الذي يستخدم. أما كونه متصل أو منقطع أو الراوي ثقة أو انظر مثال 163، قد يكون هذا هو المثال 163 أو الذي بعده، هذا مثال نعم، لكن أقول أيضا 887، هذا الذي مر قبل قليل 163، مثال أيضا على ترجيح المرسل والنص عليه 887. سألت أبي عن حديث رواه محمد بن أيوب عن حفص المهرقاني عن محمد بن سعيد بن سابق عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي والحاج والمعتمر وفد الله. فقال أبي: هذا حديث خطأ، إنما هو أبو بكر بن حفص، إنما هو أبو بكر بن حفص عن عمر مرسل. انظر كلام أبي حاتم: وقد أدرك أبو بكر بن حفص ابن عمر ولم يدرك عمر. هذا البيان، هذا مجرد بيان، لم يرجح لكون أبو بكر بن حفص لم يدرك عمر، هذا عكس القضية الأولى، يعني لم يرجح المنقطع لكونه منقطعا، لا صلة لهذا بالترجيح، إنما هو يبين بعد أن رجح أن أبو بكر، وإلا لقلنا إنه الآن إن كونه منقطع هو الراجح دائما، وهذا الكلام لا يقال أيضا، إنما هذا للبيان، يعني يبينون، يضيف أبو حاتم رحمه الله أن هذا منقطع وهذا متصل، لكن لا صلة لهذا بالترجيح. ألفين ومئة وتسعة وسبعين بس فيه كلام سأذكره، ألفين ومئة أو الذي بعده، ألفين ومئة وتسعة وسبعين ألفين وسبعمائة، هذا مثال، لكن الذي نريد 2754 لعله هو الذي أريده، 2700 سألت أبي عن حديث رواه خالد بن الواسطي ويحيى القطان ومعتمر عن التيمي عن أبي نضرة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ابن الصائد وذكر الحديث، ورواه الأنصاري عن التيمي عن أبي نضرة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: عبد الله أصح، لو كان عن جابر كان متصلا. الآن يرجح ماذا أبو حاتم؟ يرجح الإسناد المنقطع، يرجح الإسناد المنقطع. قلت: كيف؟ قال: لأن أبا نضرة قد أدرك جابرا ولم يدرك ابن مسعود، وابن مسعود قديم الموت. طبعا هذا رأي لأبي حاتم، انظر الرأي الثاني. وسألت أبي مرة، يعني الآن يرجح ماذا؟ الإسناد المنقطع، ويبين أن أبا نضرة لم يلقى ابن مسعود رحمه الله. هذا البيان كله لمجرد البيان، الدليل ما هو؟ سألت أبي مرة أخرى عن هذا الحديث، غير رأيه أبو حاتم رحمه الله، فقال يحيى القطان ومعتمد وغيرهما يقولون عن التيمي عن أبي نضرة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه بالصواب. إذن هنا يرجح الإسناد المتصل، لكن لا يرجحه لكونه متصلا، ولم يرجح الأول لكونه منقطعا. فهذه يكثر من الباحثين كما ذكرت الاعتماد على حال الإسنادين بعد المدار، وهذا يعني يحذر منه كثير. وما يرد في كلام الأئمة رحمهم الله إنما لهم أغراض، مثل بيان الاتصال والانقطاع، أو مثل الكلام على راوي المطلوبات، وهو يوهم في كلام النقاد من أخذه هكذا، يعني من هجم عليه هجوما فربما يستدل به، لكن لا يصح أن تستدل به وهو في موضع آخر دليل عليه. هذا مهم جدا، يعني عدم التناقض في الاستدلال. ننتقل الآن إلى قرينة من قرائن الترجيح، وهي نحن أخذنا أربعة أركان، ثلاثة أركان مر بنا: القرائن الموجودة في المدار، القرائن الموجودة في الرواة المستفيدين، القرائن الموجودة في الأوجه التي جاء عليها الاختلاف. بقي أمر الرابع فقط بس أذكره، يعني نختم به هذا الدرس، وهو المتابعات للمدار أو لمن فوق المدار، يرجح بها إذا جاءت مساندة لأحد الأوجه فإنه يرجح بها. هذه مجموعة مستقلة، أو هذا الركن الرابع في الترجيح مستقل. نخرج الآن عن المدار وعن شيوخ المدار، نخرج إلى المتابعات للمدار. بالمثال كما يقولون يتضح المقال، فهذا انظر الآن، هذا مثال قوي ونكتفي به على هذه. سئل أبو زرعة عن حديث سهل بن عثمان العسكري عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرقاد عن عطاء عن حمران ابن أذان أو أذان بن حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا إلا مسح رأسه مرة. قال أبو زرعة: روى هذا الحديث حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم وعباد بن العوام وابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن عثمان مرسل. هؤلاء الجماعة يرونه عن حجاج، هو المدار، مخالفين لمن؟ مخالفين لحفص ابن غياث. هؤلاء كلهم يرونه عن الحجاج مرسل، بخلاف رواية حفص ابن غياث. الآن هذا الاختلاف تركه أبو زرعة، انتقل إلى الطبقة أو المتابعة للحجاج الذين يروونه مع الحجاج. ماذا قالوا؟ قال: ورواه يزيد ابن أبي حبيب وأسامة بن زيد والليث وابن لهيعة عن عطاء عن عثمان مرسل. هذا يؤيد أي الروايتين؟ يؤيد رواية الجماعة عن الحجاج، هؤلاء الذين يروونه عن شيخ حجاج وهو عطاء. ثم قال أيضا مضيف: ورواه ابن جريج عن عطاء أنه بلغه عن عثمان مرسل، وأنه بلغه عن عثمان مرسل وهو الصحيح عندنا. هذا كلام أبي زرعة. إذا احتاج أبو زرعة أو انتقل أبو زرعة إلى المتابعين للمدار. المدار من هو؟ الحجاج. حفص بن غياث يرويه متصلا والجماعة يروونه مرسلا. انتقل أبو زرعة إلى الطبقة التي في درجة الحجاج وهم المتابعون لحجاج فرجح بها. نأخذ مثال ثاني أيضا سبعمائة وتسعين هذا طويل يمكن طويل هذا 1672 نعم 790 فيه المثال لكنه طويل 1672 سئل أبي عن حديث رواه حفص أيضا حفص بن غياث رجعنا إليه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين ورواه يزيد بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن والده أيهما أصح. إذن الاختلاف بين الاثنين في أي شيء؟ في تسمية في من صحابي الحديث. فقال حفص أحفظ، هذه قرينة. القرينة الثانية التي موضع الشاهد والحديث مروي عن أبي هريرة من طريق آخر ولا أعلم لأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا. إذا الآن طريق آخر مستقل إلى من؟ إلى أبي هريرة استخدمه أبو حاتم رحمه الله مرجحا لرواية في ترجيحه لرواية حفص عاضدا به بهذه القرينة ما ذكره من أن حفص أحفظ من يزيد ابن عبد العزيز. في أيضا 834 في 502 كلها هذه أمثلة على استخدام المتابعات. وهذا هو يعني من فوائد جمع الطرق أنك تنظر في جميع طرق الحديث تجد فيها ما يؤيد هذا أو ما يؤيد هذا. ويعني كما يقول الأئمة رحمه الله الباب إذا لم تجمع طرقه لم مثلا تتضح علله أو لم تتبين حاله. فهذا هو فائدة جمع الطرق اهتم به لنا. بس ننبه إلى شيء واحد وهو ما يرد عند كثير من الباحثين أيضا أنه ننبه لبعض الأغلاط. بعض الباحثين يستخدم المتابعات هذه في قلب نتيجة فرغ منها عن مداره. وقاعدة المتابعات تأدى هذا. المتابعات إنما تفيد في تعزيز ترجيح سبق لكنها لا تقلب الترجيح. طبعا هذا الكلام يتبين لمن مارس العمل. مثال ذلك أذكر مثال صوري. مثلا الآن عندنا الآن هو موجود في علم أبي حاتم لكن أذكر مثال صوري حتى يعني مثلا الآن لو اختلف على الأعمش على وجهين. واحد من الرواة انفرد بوجه وجماعة عن الأعمش خالفوه الحفاظ على وجه ثاني. رجحنا رواية كمان الجماعة. لما انتقلنا إلى الرواية عن شيخ الأعمش مثلا عن إبراهيم وجدنا أن جماعة من أصحاب إبراهيم يخالفون الأعمش في الراجح الآن رجحنا عن الأعمش وجها. لما انتقلنا إلى الرواة عن إبراهيم مثلا منصور، جماعة مثلا من أصحاب إبراهيم المغيرة، جماعة يروونه مخالفين للراجل عن الأعمش، موافقين للمرجوح، ما نعود مرة ثانية ونرجح عن الأعمش المرجوح، ما رجحناه عن الأعمش باق على ترجيحنا. ونقول مرة ثانية مثلا يكون هناك اختلاف ثاني غير اختلاف الأول، نسمي هذا مدار أدنى عليه وزن الراجح، وذاك مدار أعلى عليه وجه الراجح بخلاف الراجح عن المدار الأدنى. هذا كلام أنبه عليه، لأن بعض الباحثين يقول الراجح يخلط، يعني بعض يعني كثير من الباحثين لا يدقق في العبارات ولا في مثلا الاختيار، يقول مثلا ينظر إلى الراجح النهائي، هذا موضوع، لكن نحن نريدك أن تحقق ما هو الراجح عن الأعمش. الأعمش ماذا حدث؟ لماذا حدث؟ أنت وصلت إلى أن الأعمش حدث بكذا بناء على قرائن، ثلاثة أربع قرائن، خلاص انتهى موضوع الأعمش. ما تعود مرة ثانية وترجح عن الأعمش بخلاف ما رجحت عنه، لأنك وجدت روايات عن شيخه إبراهيم بخلاف الراجح عنه. هذا شيء وهذا وهذا شيء آخر. فهذه موضوعات يعني المدارات، موضوع طويل، ولكن أنبه على بعض يعني الأشياء التي تحدث مما قد يفوت على الباحث. الباحث لابد يكون مركز تركيز، وتجد في كلام الأئمة رحمهم الله، انظر حديث أبي وائل في المسعى الخفين في علل ابن أبي حاتم، حديث بلاد المسعى الخفين، كيف كانوا يرجحون عن بعض الرواة ثم يعودون إلى شيء ويرجحون عنه شيئا آخر بخلاف ما رجحوه عن الأول. وهذا يعني الباحث لابد يكون مركز في كل خطواته، لا يفقد التركيز، لأن البحث في تصحيح الأحاديث عبارة عن خطوات، يبقى مركز يعني الذهن مفتوح، وعدم التناقض في العبارات وعدم التناقض في الترجيحات، لأن العلم ما يصح فيه التناقض. بلغني الإخوان أن هذا الأسبوع هو آخر أسابيع الدورة، نسأل الله تعالى للجميع التوفيق ممن عنده امتحان ومن ونحن في آخر الفصل الدراسي. وأختم هذه الدروس ببعض الأشياء التي بدأت بها، وهي أن كتاب علل ابن أبي حاتم يحتاج من الباحث إلى الانتباه، يعني فيه فوائد كثيرة جدا. إذا لم يكن الباحث يريد مثلا قضية منه ويخرج، يعني مثلا أنت عندك مثلا معرض كتاب، وصيت على كتاب وبدأت تدور في الأسواق وتسأل عنه وجدته وخرج، لكن في شخص آخر يريد الكتاب هذا، لكن كل مكتبة يمر وينظر ما الجديد ماذا فيها، فلما خرج وإذا معه عدد من يعني الكتب التي اقتنع بها أو كان يبحث عنها أو يعني رآها مفيدة، فمثله هنا لا يكن هم الباحث من مثل هذا الكتاب أن يلتقط منه مثلا ما يريد، يقرأ في مثل هذا الكتاب بتأني، هو مدرسة في فوائد كثيرة جدا جدا جدا. عندنا موضوعات ما وصلنا إليها، عندنا موضوعات مثلا تعارض المرجحات، عندنا موضوع تعارض المرجحات وكيف كان الإمامان يختلفان، هذا له جواب، يتفقان كثيرا ولكن أحيانا يقع بينهما اختلاف، ما سببه؟ سببه هو تعارض قرائن الترجيح، وتجد ابن أبي حاتم أحيانا يدور بينهما، يذهب إلى أبيه فيسأله ثم يذهب إلى أبي زرعة فيخبره بكلام أبيه، يأباه أبو زرعة فيخبره بكلام ثم ينقله إلى والده، وهكذا في جهد جهيد للبحث عن الصواب. تجد في هذا الكتاب يعني الجمع بين الجرح والتعديل وبين علل الأحاديث. تجد مثلا أثر التضعيف المقيد، من أين أخذ الأئمة أن حماد بن سلمة يخطئ عن غير ثابت، من أين أخذوا أنه مجيد عن ثابت، جعفر بن برقان كيف كان يخطئ عن الزهري. تجد في هذا الكتاب أشياء كثيرة مما كنت أخذته، لكن تأخذه الآن بشكل تطبيقي. تجد في هذا الكتاب أشياء تربوية، مثلا أدب ابن أبي حاتم في السؤال، أدبه في الاستدراك على أبيه، في إعادة السؤال مرة أخرى، أدب الأب إذا راجعه، أدب الشيخ إذا راجعه تلميذه، دور أبي حاتم ابن أبي حاتم في الكتاب مكمل لعمل والده ولعمل أبي زرعة، تجده يحضر بعض الأسانيد، يدعم بعض الآراء، يرد على بعض الآراء، يناقش بعض الآراء، يعني تجد فيه أشياء خليطة من العلم ومن التربية في هذا الكتاب، خاصة مما يسر القراءة في هذا الكتاب الحاشية الموجودة بتحقيق الشيخ سعد، وسهلوا قربوا هذه، قربوا الأسانيد وقربوا أقوال النقاد الآخرين أيضا. ستجد في هذا الكتاب وفي حواشيه أن العلم ليس دائما ميسر، يحتاج إلى بذل. ليس دائما العلماء رحمه الله يقولون لك هذا الحديث مرسل، أو أن الصواب فيه عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، يختلفون، كل يذكر قرائنه، والقرائن تحتاج إلى تمحيص، يذكرون بعض الأسانيد، الأسانيد هذه تحتاج إلى تمحيص أيضا. فهذه يعني طالب العلم من يرغب أن يدخل في هذا العلم، فهذا الكتاب يعني من أجمل الكتب وأيسرها أيضا، لأن السؤال والجواب في بضعة أسطر، ويعني غالبا المدار ما يتعدى مدار واحد، نعم قد يكون فيه أكثر من مدار، لكن هذا قليل بالنسبة لمجموع الكتاب. تتعود فيه أيضا على طريقة استنكار النصوص، كيف أبو حاتم رحمه الله يفرق بين اللفظ النبوي وبين ألفاظ الرواة الذين مثلا يأتي راوي فيخلط بينها ويجعلها كلها مثلا مرفوعة. تجد في قواعد في الإدراك، قواعد في يعني، وأنا أقول بدون تردد، كل بحمد الله يسر الله منذ فترة طويلة نقرأ في هذا الكتاب بحكم تخصصنا، لكن كل مرة نقرأ فيه وكأننا لم نقرأ، كل يوم نخرج بالمثال الواحد تجده على أكثر من قاعدة، على فيه أكثر من فائدة. الكتاب فيه مشكلات من ناحية، يعني من ناحية بعض الأجوبة، يتعود الباحث على تجاوز هذه المشكلات، كيف يعالجها. يعني مثلا قد يوجد إسناد سقط منه متنه، قد يوجد مثلا جواب لا يتوافق مع كلام أبي حاتم أبي زرعة أو كلام الأئمة الآخرين في مكان آخر. يعني فهذا من العلم، أو هذا الكتاب يعني ثروة عظيمة جدا جدا في تخصص السنة النبوية. وكما ذكرت يعني هو مليء بالفوائد العلمية ومليء بالفوائد التربوية أيضا، وأكرر على موضوع التربوية، وهي التربي على يعني أنه ليس كل الأمور مقطوع بها، فتبتعد عن أن تقول هذا هو الصحيح بلا شك، هذا هو بلا ريب، هذا هو حسن بلا كلام. هذه الألفاظ الأئمة رحمه الله يترددون، يقول لا أدري. تجد مثل ما قرأنا قبل قليل جواب، قرأنا جوابين لأبي حاتم في حديث واحد، قول له قديم ثم قول له استجد، لأنه الرجوع إلى الحق يعني أحق. تجد فيه مثلا يقول من المخطئ، يقول لا أدري، احتمال يكون فلان أو يكون فلان، تحميل الخطأ هذا البحث عن عهدة المخطئ من هو، لأنهم استعانوا بهذه الأحاديث وبالأخطاء لحرز الرواة من جهة درجاتهم، كيف قالوا في فلان ثقة ولما قالوا في فلان صدوق. فهذه المعارف وهذه العلوم كلها تجدها في كتاب ابن أبي حاتم رحمه الله ورضي عنه وأرضاه وعن والده وزميله أبي زرعة. ويعني أيضا هو استعان ببعض الأئمة لكن عددهم قليل، وإن كان يوجد لهم كثير كلام كثير في غير هذا المكان. يوجد كلام لأحمد بن معين لابن الجنيد رحم الله الجميع ووفقنا وإياكم للخير. وفي ختام هذه الدروس أسأل الله تعالى أن يجعل فيها البركة لقائلها ولمستمعها، وأن يوفقنا مرة أخرى لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.